راجع لك راجع لهواك راجع لأيامك لهنية الحب اللي شفته معاك الحب اللي شفته معاك الحب اللي شفته معاك الحب اللي شفته معاك ما عادش ما عادش يتجدد ليا ما عادش ما عادش يتجدد ليا راجع لك وانا اللي شفيت على روحي وعليك جنيت راجع لك وانا اللي شفيت على روحي وعليك جنيت بهجرك انا اللي بديت بهجرك انا اللي بديت حسدي حسدي اللي غرو حسدي حسدي اللي غرو بي راجع لك ما طالت المدة راجع لك ما فاتت عدة راجع لك ما طالت المدة راجع لك ما فاتت عدة انسى الماضي نعاود نبدا انسى الماضي نعاود نبدا حياة حياة جديدة حياة هنية حياة حياة جديدة حياة هنية راجع لك والعهد ليك لا نخونك لا نبدل بيك راجع لك والعهد ليك لا نخونك لا نبدل بيك ظنيت قلبي نسيك ظنيت قلبي نسيك هجراني هجراني بالغصب عليا هجراني هجراني بالغصب عليا